قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله تعالى. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما، فهذه المحبة يعني الخليل خلاص لا يتخلى لقلبه شيء. قال: فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. قال: وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. يعني لو لم يكن إلا في هذه لكثر. قال: وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنها من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. هذا وعثمان كان يختم القرآن في ركعة الوتر، كما قيل. إيش نقول نحن؟ ما لا نقول وهو المشغول بكتاب الله، بل قتل ونزل دمه على المصحف عند قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. يا سلام، يعني من شدة حبه للقرآن قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لما؟ لأنه وصل إلى حالة، وهي القرآن شفاء للناس وشفاء لما في الصدور، وقد جاء القرآن بذلك، أليس كذلك؟ بلى. طيب، شفاء، الشفاء إذن يكون إيش؟ قد سبقه دواء لداء، عرف الداء وعرف الدواء فاستعمل حتى حصل الشفاء. بعد الشفاء، الشفاء الغذاء. لذلك عد قراءته غذاء، قال: لما شبعت من كلام الله، يعني أنها لشدة رغبتها كان هذا الذي قال: ما شبعت أو لما شبعت. هذا هو. قال رحمه الله تعالى: وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟

فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ماجه. تحابين أحسن. الله إليك. قال وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم ير للمتحابين مثل النكاح، فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود عليه السلام، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. لا، هذا الكلام ترى ليس صحيحا، وقد نبه عليه الصقلي رحمه الله في كتابه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حزالة الأغبياء. فحديث إن هذا أخي له 99 نعجة يعني ليس هكذا، هذا من لم ي... ليس صحيحا، وإنما القصة على ظاهرة الذي ذكره الله في القرآن. نعم هات. وإنما لما قال فخرركع وأنا، لأنه أجاب بعد سماع الأول ولم يستمع إلى الآخر، لأنه قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني وعزني بالخطاب، قال لقد ظلمك على طول. جاء يعني حكم بمجرد سماع الأول. طيب هل سمع الثاني؟ لا، ولذلك عرف خطأه على طول رجع واستغفر. فلذلك يعني رجع عن هذا، وليس الأمر بالكناية التي ذكروا. نعم هات. قال رحمه الله تعالى: وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر. أؤامر أنا الله عليك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب رضي الله عنها. قال: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبروا عن الطعام والشراب ولا أصبروا عنهن. لك فسر بعضهم وخلق الإنسان ضعيف بهذا. نعم هاتف الله عليك. لأنه غريزة قوية في الإنسان، فلا يستطيع أن يعني يعطلها. هات. قال رحمه الله تعالى: وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. سارة أيضا ممتاز. قال: وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة. رد أعادة ابن القيم، لاحظ قصة باطلة يعني صحيح. قال: وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا سليمان قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، فقال عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولة أجارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد في جواز الاستمتاع من المسبية. صلى الله عليك. قال: وبهذا احتج الإمام أحمد في جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطئ بخلاف الأمة المشترى. قال: والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال: وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجو من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها، وإن كانت قد بانت منه، فإن هذا ما لا يملكه. هذا يعني على كل حديث بريرة فيه فقه كثير، وقد كتب فيه الإمام ابن خزيمة كتابا في 3 أجزاء فقه حديث بريرة. الله أكبر. إيه والحقيقة يعني لما اعتقت وهو لم يعتق بعد، فلم ترد أن ترجع إليه، لكن انظروا إلى فقهها مع أنها كانت جارية، قال لو راجعتيه. فقالت أتأمرني يا رسول؟ أنت آمر ولا شافع؟ قال لا، إنما أشفع. إنما سألته، هي كانت تميز إن كنت شافعا. فقالت لا أريد، لا حاجة لي به. ما قالت له لا أقبل شفاعة، لا، قالت لا حاجة لي به. لكن قالت له يعني إن كنت آمرا فأنا أطيع حتى لو كان خلاف محبتي. شوفوا قديش عندهم الامتثال لأمر الله، وأن حالهم يجري على الشرع. يعني اليوم بيعرف الأمر ولا بيعجبه، روح يظل يدور على حكم حتى يجد ما يعجبه، يعني دين دكان. شوف كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاله. نعم يا عمه، نعم، ها تفضل شيخ. من هو فقيه؟ فقيه اليوم، اليوم في ناس ما بفرقوا بين هذا وهذا. نعم هات. شيخنا مين اللي كتب ثلاث أجزاء؟ ابن خزيمة. قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. يعني لأنه هذا في القلب، لأن القلب لا تملكه. واضح؟ ليش؟ القلب لا يملكه الإنسان، إنما يملكه من خلقه. لذلك كان موسى يعني مع أن فرعون قتل أبناء بني إسرائيل لأجل أن يتخلص من موسى، ها؟ ولكن أراد الله عز وجل أن يبين لفرعون ضعفه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين في بيت فرعون. يعني فألقى عليه المحبة. فرعون يقول الله هذا الولد خايف منه بس بحبه، مشكلة. ويقول خايف منه بحبه، ما قدر يعمل له شيء سبب حبي له. هات. قال وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن في المعشاق إلى معشوقهم. وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وكذلك فعل أمير المؤمنين علي، فقد أوتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له ما قصتك؟ قال لست بسارق ولكني أصدقك، تعلقت في دار الضياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر. قال فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح اسمح له بها، فقال يا أمير المؤمنين سله من هو، فقال النهاس بن عيينة، فقال خذها فهي لك. واشترى معاوية رضي الله عنه جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها، وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت ربيعه يعني كتاب إله، كتاب قيم نقل فيه أقوال كثيرة اسمه ربيع الأبرار، كتاب كبير فيه نقول كثيرة جدا، يعني ما شاء الله. هات من الحكم والمأثور والشعر إلى غير ذلك، يعني زي يعني مدونة خاصة به. نعم هات. قال وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط